السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا وخير

إلى شعب الجبال يفر بدينه من الفتن، وأخبر أنها كانت في عصره تتمثل خلال بيوت المدينة كما يتمثل القصر. فعلى العبد أن يفر من الفتن ظاهرة وباطنة، وأن يحفظ نفسه وقلبه ولسانه وعقله من التورط في شيء من ذلك، والهادي إلى الحق هو الله. في قصة بالبداية فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على أمرين من أعظم الأمور التي يتوفى بها المسلم من الفتن، وأول هذين الأمرين العبادة، والثاني العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن مدة الدار في الأرض سيكون 40 يوما، في يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيام. قال الصحابة رضي الله عنه: هذا اليوم الذي هو كسنة تكفي فيه صلاة يوم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقدروا له قدرا قدرا. فإذا أقبل الإنسان على العبادة في أيام الفتن والبلاء والمحن عصمه الله رب العالمين ووفى قلبه منها وضميره. وشيء آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الفتنة التي يأتي منها الدجال فتنة عظيمة تزل منها الأقدام عليهم هالك، وتضل بها الأجهام عن واقعة مواطن الحلم والرجاء، لأنه يقتل الرجل ثم يحييه الله تبارك وتعالى ويدعي هو انه احيا. وهذا شيء عظيم. اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الرجل الصالح الذي توقف عند حدود المكروه فجعل الله تبارك وتعالى نجاته من الفتنه الماحقه والمحنة الواصلة في كلمة حداثة. فإن الدجال يأمره أن يؤمن بالفتنة فيقول: أنت الدجال الذي حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤمر به فيشق بنصفين على كل جانب ثم يمضي بينهما ثم يقول له كن فيقول، فيقول انا تؤمن بي؟ فنقول: والله لقد ازددت فيك مصيرا، انت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فجعل الله نجاته في حدثنا. فبالعباده والعلم والنهي عن مواطن الفتن من نجي الله تبارك وتعالى العبد منها، والنعم الثلاثه نعمه حاصله يعلم بها العبد، ونعمه منتظره يرجوها، ونعمه هو فيها لا يشعر بها. فإذا رأى الله إنسان نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة وأعطاه من نسله الطيبة يقيدها به حتى لا تشرد، فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر، وصفه لعمل يستدرك به النعمة المنتظرة. وصرت الطرق التي تسدها وتقطع طريقها ووصفه لاهتمامها، وإذا بها قد وافت إليك على أتم الوجود

من وقاره يستحي إلى ذهنه مثل خلوته عظم مما يستحي من أكابر الناس. والمقصود أن من لا يوفق الله وكتابه وما آتاه من العلم والحكمة فكيف يرفض من الناس توقيره وتعظيمه؟ القرآن والعلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم سلاح من الحق وتنبيهات ورغائب وزواجر واهبة إليه. والشيء ساكت وواعظ وغائب وموقظ قائم به فلا مراد إليه معه ولا مقام بك نصح بك. ومع هذا خذه التوقير والتعظيم من غيره فانك مصاب لم تؤثر فيه مصيبته بعض والتجاره وهو يطلب من غيره ان يضطعم وينزجر بالنظر الى مصابه فالضرب لم يؤثر فيه زجره وهو يريد الانفجار ممن نظر الى ضربه. من سمع المسؤولات والعقوبات والايات في حق غيره ليس كمن راها عيانا في غيره فكيف بمن وجدها في نفسه؟ سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. فاياته في الافاق مسموعه معلومه واياته في النفس مشهوده مرضيه. فعياذ بالله من الفتنة. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال جل وعلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله. والعاقل المعين بالتوفيق يعترف بدون مانع ويتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه ومحاسن أعماله فكلما انتحى من جثمانه اثر زاد ايمانه اثره وكلما نقص من قوه بدنه زادت قوه ايمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الاخره. وان لم يكن هكذا فالموت خير له لأنه يقف به على حد معين من الألم والكساب ببناء العيوب والنقائص مع طول العمر فإنها زيادة من الألم وغمه وهمه وحسن وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح. كما قال جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فمن لم يعرفه التعبير وطول البطاقة إصلاح معاييره وتدارك خالصه واغتنام بقية نفسه ليعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم وإلا فلا خير له في حياته. فإن العهد على جناح السفر إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا قال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم والجنة. فإنه كلما طال السفر إليها كان طول بابته أجل وأفضل. وإذا طال عمره وزاد عمله كان طول سفره زيادة ونزولا لهذا الشكل. فالمسافر اما صاعد واما نازل. وفي الحديث المرفوع الحسن: خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وقبح عمله. اللهم انا نعوذ بك من الخذلان. فالظالم الفارق في القدر كل كلما نقص من قوته شيئا جعل ذلك زيادة في قوة قلبه وإيمانه ويقينه، وكلما نقص شيء من دنياه جعلته زيادة في آخرته، وكلما منع شيء من لذات دنياه جعلته زيادة في لذات آخرته، وكلما ناله هم أو حزن أو غم جعلته في أفراح آخرته. ونقصان بدنه ودنياه وجسده وجاهه وإهازته ازداد في حصول ذلك وتوفيقه عليه في معانه كان رحمة فيه وخيرا له، وإلا كان حمالا وعقوبة على جنود مظاهرات أو باطنة أو تقضي واجب ظاهر أو باطن، فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مركب على هذه الأربعة. ومن الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعقل والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتصار، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والجد والنصر، ومنهم من يعرفه بالقصد والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة نفسه وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربا قد سمعته صفات الكمال ونعوذ الجلال، منزه عن الكفاية، بريء من الخصائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد فوق كل شيء ومع كل شيء وقادر على كل شيء ومقيم لكل شيء، فاهم الناس متكلم بكلمات الدينية والكونية، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأفضل القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين بعد الظهور إليه. والله سبحانه له الأسماء الحسنى، ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار في الخلق والأرض، لا بد من ترتبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الراس، وترتب المفعول وأسباب الرحمة على الراحم، وترتب المطيات والمشروعات على السميع والبصير، ونظائر ذلك في جميع الأسماء. فلو لم يكن في عباده من يغفر ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه، لن يظهر اثر اسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى اجراه. وظهور اثر هذه الاسماء ومتعلقاتها في الخليقه وظهور اثار ذاته الاسماء الحسنى ومتعلقاتها، فكما أن المخلوق يقتضي مخلوقا، والباري يقتضي مخلوقا، والمصور يقتضي مصورا، ولا بد فأسماؤه الصفات التواب تقتضي مغفورا له وما يغفره له، وكذلك من يتوب عليه وأمورا تتوب عليه من أهله، ومن يحلم عنه ويعفو ويتجاوز وما يكون متعلقا بالعلم والعقل، فإن هذه الأمور متعلقة بالغيب ومعانيها مستلزمة لمتعلقات، وهذا باب أوسع من أن يدرس، واللبيب يكتفي منه باليسير، وغليظ الحجاب في واد ونحن في واد. فتأمل ظهور هذين الاسمين، اسم الرزاق واسم الغفار، في الخليقة ترى ما يعجب العقول، وتأمل آثارهما حق التأمل في أعظم مجامع كيف وسعكم رزقه ومغفرته، ولولا ذلك لما كان لكم من قيام مرة، فلكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة، فإما مبطلا بنشأته الثانية وإما مختصا بهذه النشأة. هذا كله إنما يعرف بالإقبال على تعلم أسمائه وصفاته وما يجب له وما يتنزه عنه، مع التدبر في ذلك مقبلا عليه بقلبه وروحه ونفسه ولبه وضميره. ومن جهل ذلك شك الله رب العالمين الى الناس، وهذا غايه الجهل في المشكوك والمشكوك اليه، فانه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا اليه. وراى بعض السلف رجلا يشكو الى رجل فاخذه وضربه فقال: يا هذا والله ما زلت على ان شكوت من يرحمك الى من لا يرحمك. وفي ذلك قيل: واذا شكوت الى ابن ادم ابنك فاشكو الرحيم الذي لا يرحمك. والصادق انما يشكو الى الله بعضه، وعرب الناس بالله من جعل شكواه الى الله من نفسه لا من الناس، فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، فهو نظر الى قوله تعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، وقوله تعالى: وما اصابك من سيئه فمن نفسك، وقوله تعالى: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. المراتب ثلاثه: اخذتها ان تشكو الله الى قلبك، واعلاها ان تشكو نفسك اليه، واوصفها ان تشكو خلقه اليه. فكن عاليا منه ولا تشكو الله رب العالمين الى خلقك، ولا تشكو خلقه اليه، واشكو نفسك اليه، فانه وحده القادر على ان يزيل عنك ما يلوم به كافر، وهو وحده القادر على ان يبسط لك في العلم والمعرفه، وان يهيئ لك اسباب العباده الصادقه. والله عز وجل هو الجواب الكريم. والانسان لا يصح له دين حتى يرضى عن ربه، ومن لم يرضى عن ربه فما عرف في دينه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ما قطع من ايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال صلى الله عليه واله وسلم: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت له الذنوب. وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين واليهما ينتهي. وقد تضمن الله ربوبيته سبحانه وألوهيته ورضا برسوله مع الانقياد له ورضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمع له هذه الاربعه فهو الصديق حقا، وهي تملك بالدعوى واللسان. ومن اوقع الامور علم الحقيقه والامتحان، ولا سيما اذا جاء ما يخالف هوى النفس ومراتها لذلك، فبين ان الرضا كان على لسانه لا على حاله. فالرضا بالهيته يتضمن الرضا بمحبته وخوفه ورجاءه والانابه اليه وتبسلا اليه وانجذاب قوى الاراده والحب كلها اليه، فعل راضي بمحبوبه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته واستخلاصه. ورضا بربوبيته يتضمن رضا بتدريبه لعبده، ويتضمن افراده بالتوكل عليه والاستعانه به والثقه والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعله لك وما يملك العبد لنفسه من نفسه. فمن عن أن يملك لغيره شيئا، وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله، فهو فعال لما يريد. الأول يتضمن رضاه بما يأمره منه، والثاني يتضمن رضاه بما يقدره عليه. وأما رضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له وتسليما مطلقا إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه. فلا يتلقى المتعلم من مواضع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه. لا يرضى بذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكم. فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب الإيمان المطلق، إذا لم يجد ما يقيسه إلا من الميتة والدم. فأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. وأما الغامدين فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكم، وسلم له تسليمه. ولو أن مخالفا لمراد نفسه أو هواه أو قول مقلده وشيخه وظاهره، وها هنا يحيط الناس كلهم إلا الغرباء العامة، وهم الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهنا يحيط الناس كلهم إلا الغرباء العامة، فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد، فإنه والله عين العلم والصحبة مع الله تعالى ورسوله، وروح الأنس به والرضا به ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. فالإصابة كلما وجد منها الاغتراب وذاق حلاوة وتنزل من القلب، ولم يتحرك من الله بموافقتهم فيما لا يجري عليه الا الحرمان، وغايته موده بينهم في الحياه الدنيا. فاذا انقطع بها الباب وحقت الحقائق وبعثر ما في الصدور وحصل ما في الصدور وهديت السرائر، ولم يلد فيمكن أن ينال بالكسب لأسبابه، فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرة استنى منها ثمرة الرضا، فإن الرضا آخر التوكل. فمن رفع قدمه بالتوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا، ولكن لا يكتفي وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليه الله على خلقه رحمة به وتقديره. ان يوجب عليهم الرضا. فالانسان يمكن ان يقول الله لما يكرمه ولم يكلفه الله رب العالمين الرضا عنه، وانما كلفه بالفضل عليه. فلم يوجب الله رب العالمين على قلبه الرضا رحمه به وتخفيفا عنه، ذلك نسبه اليه وادنى على اهله، واخبر ان ثوابه رضاه عنه الذي هو اعظم واكبر واجل من الايمان وما فيه. فمن رضي عن ربه رضي الله عنه، بل رضي العبد اذا ما رضي الله تبارك وتعالى عنه. فما ان الذكر يكون محفوفا بذكرين، فان الله تبارك وتعالى اذا ذكره ووفقه لذكره فذكره، فاذا ذكر العبد ربه ذكره. فذكر العبد ربه محفوف بذكرين، من رضي عن ربه رضي الله عنه. بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضا رضا الخلق، اوجب له ان يرضى عنه ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه. اللهم ارض عنا يا ارحم الراحمين. ولذلك كان رضا باب الله اعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. الرضا وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العارفين وقرة عيون المشتاقين. ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا والنفس في مريح يوم واحد. متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعاني به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. فإذا قام على هذه الأصول الأربعة فيما يعاني به ربه بلغ مقام الرضا. وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. قال ابن سيرين رحمه الله: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب، إذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا. وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف، فإن الرضا والمحبة حالان من أحوال أهل الجنة لا يفارقان المتلذذ بهما في الدنيا ولا في الفرد ولا في الآخرة. بخلاف الخوف والرجاء فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه وأمنهم مما كانوا يخافونه. وإن كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائما، لكنه ليس رجاء مشوبا بشك، بل هو رجاء واثق بوعد صادق من حديد صادق. فهذا لون ورجاؤه في الدنيا لون. الرضا سكون القلب الى قديم اختيار الله للعبد انه صار له الافضل حياه صادقه، مهما كان مخلصا له ومهما كان صعبا عليه ومهما كان ثقيلا على قلبه وضميره، الا انه يحب عند الرضا ويقف عند المحبه. وهذا الرضا بما منه، واما الرضا به فاعلى من هذا وافضل. ففرق بين من هو راض بمحبوبه وبين من يرضاه بما ينال من محبوبه من فضوح نفسه. وليس من شرط الرضا الا يحب بالادب والمكارم، بل الا يعترض على الحب ولا يتحقق. ليس من شرط الرضا الا يحس بالادب والمكان، بل يحس بالادب والمكان ولكن من الله عز وجل. قال ثم قام صالح لما تلحق اتباعها فضحكت قتيلة رحيلة ثم تضحكين فقال ان عظم ولمتها اجريها انساني مرارتها لم يكن. ولهذا اشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وقالوا فيه وقالوا هذا ممتنع على الطبيعه وانما هو الصبر والا فكيف يجتمع الرضا والكراهه وهما الصبر والصواب ان هناك تناقض بينهما وان وجود التالم والكراهه على النفس له لا ينافي الرضا فرضا المريض بشرب الدواء الكثير ورضا الصائم بالجو الشديد الحر بما يناله من خلف الجوع والظمأ ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من الم الجراح وغيره وطرق الرضا طريق واحد طريق مختصرة قريبة بك موصلة إلى أجل الغاية ولكن فيها المشقة ومع هذا ليس مشقتها في أصعب من مشقات طريق المجاهدة ولا فيها من العظمات والمفاوز ما فيها وإنما عقبتها همة عالية ونفس ذكية وتوطين للنفس على كل ما يرد عليها من الله على كل ما يرد عليها من الله ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه ورحمة ربه وشفقته عليه وبره منه فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يديه ويرضى به يعالج ولم تنتهي بدواعي حبه ورضاه كل هذا فنفسه نفس مفروضة عن الله بعيدة عنه ليست مؤهلة لقربه والضلالات أو نفس ممسحة نفسه مبتلاة بأصحاب البلايا والمحن فطريق الرضا والمحبة تسير العبد وهو مستقبل على صراطه فيصبح أمام الرب بمراحل من لي فامشله أيها وتجلس الأول فطريق الرضا والمحبة تسير العبد وهو مستلق على فراشه فيصبح أمام الرب بمراحل وثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الرضا به وعنه إنه تعالى على كل شيء قدير. على الإنسان أن يجتهد في العبادة والعلم والإنابة والذكر في أيام الامتحان وفي تمام الفتن عسى الله رب العالمين أن يعصم العبد من التورط في ذلك وأن يحفظ به فإن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد وهو على كل شيء قدير وإذا أراد الله رب العالمين شيئا كان فهو فعال لما يريد على كل شيء قدير فاسأل الله رب العالمين أن يعصمنا من مضلات الفتن ظاهرة وباطنة وإذا أراد بالله الفتنة أن يقصمنا إليه غير كاذبين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مبينين ولا مبدلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الصمد الصادق واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم صلاه وسلاما الاتمين المتلازمين

الحديث الى ابي الصحيح يقول الله عز وجل: من تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه. فدل على ان التقرب اليه سبحانه باداء فرائضه افضل واعلى من التقرب اليه من نوافل. وايضا فان الرضا به ربا يتضمن الرضا عنه ويستلزمه، فان الرضا بربوبيته هو رضا العبد بما يامره به وينهاه عنه ويقدره له ويقدره عليه ويعطيه اياه ويمنعه حرمانا منه. فمتى لم يرضى بذلك كله لم يكن قد رضي به ربا من جميع الوجوه. فان كان راضيا به ربا من بعضه فرضى به ربا من كل وجه، يستلزم الرضا عنه ويتضمنه بلا ريب. وايضا فالرضا به ربا يتعلق بذاته وصفاته واسمائه وربوبيته العامه والخاصه. هو رضا به خالقا ومدبرا وامرا وناهيا ومالكا ومعطيا ومانعا وحكما وحاكما ووكيلا ووليا وناصرا ومعينا وكافيا وحكيما ورقيبا ومبتليا ومعاصيا. فقال بطن الله غير ذلك من صفات الربوبيه. وان الرضا عنه هو رضا العبد بما يفعله به ويعطيه اياه. ولهذا انما جاء في الثواب والجزاء كقوله تعالى: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربه راضيه مرضيه. فهذا رضاها عنه بما حصل لها من كرامته. وكقوله تعالى: جزاء من ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. فرضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فالرضا به اصل للرضا عنه، والرضا ثمرته الرضا به. اللهم ارزقنا الرضا بك وعنك وارض عنا يا ارحم الراحمين. وسر المساله ان الرضا به متعلق باسمائه وصفاته، والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه. سر المساله ان الرضا متعلق بأسمائه وصفاته، والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه. فالرضا به